المحصنات ثبت النص عليه في كتاب الله جل وعلا. وأما بالنسبة للإماء من أهل الكتاب فلا يجوز للمسلم أن يتزوج، سبق أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بالشرطين المعروفين، أن لا يجد طول الحرة وأن يخشى العنت. إذا كان هذا في الأمة المسلمة ماذا عن الأمة الكتابية؟ والله جل وعلا يقول من فتياتكم المؤمنات، ولذا قال المؤلف وليس للمسلم، يعني لا يجوز للمسلم وإن كان عبدا سواء كان حرا أو عبدا لا يجوز له أن يتزوج الأمة الكتابية. وإن هذه حروف الخلاف، خلاف الطائف، لكن هل هذا الاصطلاح معروف عند الخرقي أو بعده؟ هل هذا معروف عند الخرقي؟ فنقول إن فيه خلاف. عند المتأخرين ومعروف، ولو كان الخلاف وحتى المتوسط وإن الضعيف، وعكس بعضهم وجعل إن الخلاف القوي ولو الخلاف الضعيف. من الذي عكس؟ كتاب المصطلحات الفقهية على مذهب الإمام أحمد الشيخ علي الهندي، له رسالة صغيرة من الموضوع. وأنا كنت للشيخ توفي رحمة الله عليه من 20 سنة وأكثر، وأسمع أن الشيخ عبد القادر بن بدران عكس، قال لا أنا اللي عكست، ما أدرك أنك عكست. ما؟ لا لا غلط، يعني خلاف الاصطلاح سقط رحمه الله. وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية، لأن الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات، في المغني جعل الاستدلال من الشرح لا من المتن، وهنا جعل من المتن. الزركشي لأنه في المغني من الشرح، الزركشي معروف في النسخة، شرح زركش من وجود من المتن. فمن فتياتكم المؤمنات، يعني من ملكت أيمانكم من المؤمنات، فهذا القيد هو الوصف، قيد مخرج لغير المؤمنات ولو كنا كتابيات. والمسألة هذا القول هو المعروف والراجح، ويروى عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا مانع من ذلك قياسا على الحرة، قياساً على حرة من نساء أهل الكتاب، ولكن المرجح أنه لا يجوز، لأن هذا القيد معتبر ومخرج للكافرات ولو كنا كتابيات. ولا لحر مسلم من الخطأ، لأن الطبع هذا طبعا النوادر ما هي بين ما هي طبعا شنو معك المعرف؟ لا، هذه دار النوادر تحقيق العجمي. يقول ولحر مسلم، والصواب ولا لحر، يعني ولا يجوز لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد قولا لحرة مسلمة، يعني ما يجد صداق الحرة، ويخاف العنة على نفسه، يخاف أن يقع في الفاحشة. بهذين الشرطين يجوز للحر أن يتزوج الأمة، يتزوجها فتكون زوجة لها أحكامها، وتختلف عن الحرة بأي شيء، هو زواج إن ولده منها ولده منها رقيق. وهل تساوي الحرة في غير ذلك من الأحكام؟ لأنها زوجة. فلو افترضنا أن عنده زوجة حرة، وهذه الزوجة لا تكفيه ويخشى العنف على نفسه ولا يستطيع طول حرة، فهل يقسم لها مثل الحرة باعتبارها زوجة؟ ليست ملكا لي، هي زوجة. نقول هي زوجة وليست ملك يمين، يقسم لها، لكن هل تساوي الحرة في جميع الأحكام؟ أحكام الإماء فيما يخص الإماء، لا ما يلزم هي لها سيد يملكها، وأولاده منها للسيد تبعا لأمهم، يبيعوا كذا ما شاء مثل أمهم، فهي زوجة باعتبار وصفها الأصلي كونها أمة له أيضا أحكام مترتبة عليه، يعني مثلا عدتها ما تجي نص، ما تجي نص، قرآن مصحف تثني تقر، وطلاقها طلقتان، ويخاف العنة يخشى أن يقع في الفاحشة على نفسه. لو زنت ما لها رجل، لأنها لا تزال أمة، يعني لا أحكام الإمام، ويقسم لها ولها من القسم نصف مال الحرة. فإذا قدر أن له زوجة حرة وزوجة أمة للحرة ليلتان وللأمة ليلة، لكن لو كانت ملك يمين ما لها قسم، ما ليس لها قسم، ومتى عقد عليها إلا أن يكون لا يجد قولا لحرة مسلمة، مسلمة عند وجه الطول لحرة كتابية. ما نحتاج إلى المخرج، هو موجود له النسخ من بعد، مو بنص علشان نحتاج إلى تأويل. طيب لو وجد طول لحرة كتابية هل يجوز أن يتزوج أما؟ لا، والكلام على أيهما أولى، أن يتزوج أما مسلمة ولا حرة كتابية؟ خل هذا بعيد، هذا المسلم. لا، الكلام على الأثر على الأولاد، لو تزوج حرة كتابية أولاد الله أحرار، ولو تزوج أما مسلمة أولاده أرقى، يراهم يباعون في السوق، فأيهما أولى؟ لأن هذا القيد إلا أن يجد طولا لحرة مسلمة. شر أحدهما، ضرب الله مثل الرجلين أحدهما، إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة. المفاضلة بين الأمة المؤمنة وبين الحرة الكتابية، ما ذكره صاحب الكتاب، وأن الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة، ومدار ذلك الخشية على الولد من الرق، خشية على الولد من الرق. والإشكال الكبير في المسألة الخشية على الدين، والخشية على الدين موجودة وقت التنزيل حتى على الزوج، حتى على الزوج. من قال إنه يكسب الأجر فيها بدعوتها إلى الإسلام أيضا يخشى عليه منها وأن يرتد بسببها. بعض الناس يقول الدين مقدور عليه ويأتي بالدعوة والرفق واللين والمعاملة، بعض الناس ما يبحث عن امرأة دينة، يقول الجمال ما تجيب دعوة ولا غيرها، لكن الدين يجي. يقولون والله باللفظ، يقولون جمال ما يمكن الدعوة، ما في، يبحث عن جميلة والدين يجي بالدعوة. ما عرف أن عمران بن حقان من الذي جعله يرتكب هذا المذهب الخبيث، مذهب الخوارج، يكون من الدعاة ويمدح قاتل علي، إلا المرأة الخارجية التي تزوجها. المهم مثل هذه العلة، امرأة جميلة وسهلة لأنها تتغير مع الوقت، ثم مسألة تأثير المرأة على الرجل كبير، صار من الدعاة إلى مذهب الخوارج وقال ما قال في مذهب قاتل علي. فلحظ رق الأولاد ولم يلحظ الخوف على الدين، لأن الخوف على الدين موجود في وقت التنزيل حتى على الزوج وعلى أولاده من بعده. وبه احتج بعض الصحابة على بعض، احتج بعض الصحابة على بعض، لكن هذا الخوف موجود وقت التنزيل. وشركهم وغلوهم بعزير والمسيح موجود وقت التنزيل، وقت تشريع هذا العقل. ليس لأحد الكلام في هذا، لكن يبقى أن الإنسان عرف وأدرى بمصلحته، أدرى بمصلحته. وكم من شخص سيما إذا كان السكن في بلاد الكفار، إذا كان السكن في بلادهم فالخطر عظيم جدا. كم من أسرة سلخت من دينها، ضيعت أعراضها، ضيعت كل ما تملك في هذه الدنيا من دين وشعب عرب. والله المستعان، يعني بلاد الحاد وإباحية، ويترك أطفال يعيشون هناك ويدرسون في مدارسهم ويدرسهم يهود ونصارى. شو ترجم ورائي؟ ماذا يرجع من ورائي؟ ومتى عقد عليها، يعني على الأمة، وفيه الشرطان عدم الطول وخوف الحنت، ثم أيسر. يقول المؤلف: لم ينفسخ نكاحه، لأن حكم بدء الاستمرار والدوام يختلف عن حكم الابتداء. لو أن شخصا يملك صيد مثل من يصيد في الحرم وفي الإحرام، متزوج له زوجة، هل هم مثل من يعقد على زوجة هو محرم؟ لم ينفسخ نكاحها، وله أن ينكح من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين، ينكح واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة، بحسب حاجة. وإذا أبيحت واحدة فيباح ما زاد عليها، ما لم يجتمع من مجموعة صداق الأربع أو الحرة. لكن إذا كان بالتدريج، ما يملك إلا 10% من طول الحرة، وتزوج أمة، ثم بعد مدة ملك مثله، ثم بعد مدة ملك مثله، إذا توافر عنده طول أربع إماء، وبإمكانه أن يجمع هذه، لكنها ما تيسرت في وقت واحد، يمكن أن تزوج به حرة. نعم، ما زال يخاف العنت، ولا يجد إذا كان الشرطان فيه قائمين. وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها، لما ركنوا إليه. طيب، هم مترددون، ورد الكفر، وجاء ثاني المخطب، بعد ما دام ما وافقوا عليه فلي خطبته. وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبته، وأن تسكن إليه تميل إليه وتتجه. لكن إذا كانت مترددة على حد سواء، ما دامت الخطبة قائمة وفيه مجال فلا يجوز لغيره أن يخطبها، لأن المرأة ووليها يبحثون عن الأصلح لهم. كم من خطبة وركون وإعطاء كلمة فسد هذا الركون وأخلفت هذه الكلمة لأنه جاءهم من هو أولى منه في تقديرهم على حد نظره. والمسلم منهي أن يخطب على خطبة أخيه، فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة، أي عدة رجعية ولا بائن؟ بائن، لأن الرجعية زوجة لا يجوز خطبتها ولا التعليق في خطبتها، لكن البائن وهي في مدة العدة ولو عرض للمرأة أو ثوفها، المهم أنها خرجت من نطاق الزوجية. ولو عرض للمرأة، المراد بها البائن أو المتوفى عنها، وهي في العدة بأن يقول إني في مثلك راغب، ويقضي شيء كان وما أشبهه من الكلام غير الصريح، وما أشبهه من الكلام ما يدل على رغبته فيها، فلا بأس إذا لم يصح. أما التصحيح بالمعتدة وإن كانت بائنا أو متوفى عنها فإنه حرام. لا تفوتيني بنفسك، هي قريبة من نفسك لكن ليست ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء. حديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا إلى حالات فأذنيني لا تسبقيني بنفسك. أحسن كلام صريح لأن تزوجت بأخيك كذا، التعليم يفهم منه المقصود من غير تصريح. لكن إذا كانت الواحدة لا تعرف، الواحدة ما تعرف، تحتاج إلى أربع، إما كان أن بعضها تحتاج إلى أربع حرائر. من امرأة إلى امرأة، القول الذي يجد به من يوافق عليه، القول أحيانا هو بقى المستوى، كل مستوى يجد فيه، يقول أنا والله عندي خاتم من حديد وهذا مقرر في الحديث إنه هذا طبعا. يقول خاتم حديد بأجل تسوى في أمان اللي يجد في مرأة اللي يجد امرأة توافق عليه ما يتشرط لا أنا أريد فلانة من فلانة مصعب بن الزبير دفع على عائشة بن طلحة ألف إذا عقل ذا لم يعلم أن يعلم أنهم ركنوا إليه ومالوا إليه وعموم الحديث حتى يرد أو يترك يشمل ولو لم يركن لم أرد رد صريح ولا تركه من نفسه فلا تجوز الخطبة على خطبة كأن لم تكن عنده أولاد ما تكفي لأن العلة قائمة العلة الرأسية قائمة يخشى العنة ولا يستوي حرة والله يجي الشيبان من الثمانين في الحلم لا تبلش تعرض نفسك تعرض عرضك بتزوج من الخارج بنت صغيرة يعني هل يستطيع أن يقوم بها ويرد ويشبع رغبتها هذه مشكلة حصل كوارث والله المستعان تستشير خطبها فتستشير من بحياتي هذه أنت الخبر مو متزوجة أو يعني بالزواج بها لكن بحياتي هذه نختار يكون تعاون على ما يرفعك في المستقبل من دون تصريح بأن الزواج ولا غيره ولذلك أشار عليها بالأسامة فعل محرم صرح بالخطبة فعل محرم لكن لو تزوجها بعد التصريح صح النكاح لأنه لا أثر له على العقد صرح آثم يحرم عليه والعقد صحيح بلا شك أن العقدين متناقضان مقتضى ملك اليمين أن تكون هي الأعلى ومقتضى النكاح أن يكون هو الأعلى القوامة هل هذه المرأة باعتباره رقيقا لها ويجب عليها نفقته، أو عليه لأنه زوج يجب عليه نفقة زوجته. يعني قبل أن يعتقها ما دامت أمة. نعم. ما بقي عليها. تصور في امرأة كاسدة وعندها عبد كاسدة وقالت أعتقك على أن تزوجني، فيما يمنع كل منهما مستفيد. Something to be amateur.